أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين أن الصور المكية أي التي نزلت بمكة تعالج العقيدة من أجل تصحيحها، إذ كان المشركون في مكة يؤمنون بالله ربا لا رب غيره ولكن يعبدون الأصنام معه، وكانوا يكذبون بالبعث والدار الآخرة تكذيبا كاملا، وكذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الآيات تنزل تقرر حقيقة أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق. ولنستمع إلى هذه الآيات تقرر هذه الحقيقة. أولا أنه لا إله إلا الله إذ هو الخالق الرازق المدبر، وأن محمدا رسول الله إذ عليه أنزل هذا الوحي الإلهي هذا القرآن الكريم، وأن البعث الآخر حق بأدلة عجب وبراهين ساطعة كالشمس لا ينكر إلا ذو عمى ولا قلب له ولا بصيرة. فمن آمن بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعمل نجاء من دخول النار ودخل الجنة دار الأبرار. ووالله الذي لا إله غيره إن البشرية لميت كلها ولتحيا كلها ولتحاسب كلها وتجزى بحسب عملها في هذه الحياة. من كان مؤمنا صادقا عامل الصالحات ينجيه الله من عذاب الخلد في جهنم ويدخله الجنة دار الأبرار، ومن كان كافرا مشركا فاسقا فاجرا نفسه خبيثة منتنة عفنة بأوضاع الذنوب والآثام فمصير جهنم والعياذ بالله. وهاه البراهين يقول تعالى وقول الحق أفلم ينظوا إلى السماء. هؤلاء الذين يكذبون بالبعث يقولون كيف بعدما نموت نحيا، من يحيينا بعدما نصبح عظاما نخرة رفاة في الأرض؟ نسوا قدرة الله عز وجل. لو ذكروا قدرة الله التي لا يعجزها شيء ما قالوا كيف لا نحيا بعد موتنا، ولكنهم عميان لا يبصرون. اسمع ما قال تعالى لهم أفلم ينظوا إلى السماء فوقهم. موجود السماء ولا لا؟ فوقنا أو تحتنا؟ كيف بنيناها؟ من بنى السماء؟ آباؤهم أجدادهم شياطينهم، من يقول؟ نحن لا أحد. إذا بانيها الله فقط. كيف بنيناها هذا البناء العظيم؟ قبة من أعجب القباب. وزيناها، زيناها بالكواكب المضيئة بالشمس والقمر، تزيين جميل عجب لا ينكره ذو عقل ولا دين. من فعل هذا؟ اللات أو العزى؟ من فعل؟ لا جواب إلا الله. إذا لما ما يعبد الله؟ لما ما يصدق الله فيما يخبر به الله؟ أفلم ينظوا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. انظر إلى السماء، في شقوق يعني؟ أرأيتم السماء مشقوقة هنا هنا؟ أبدا، ملتئمة متحدة منتظمة في العالم بأسره. هذه قدرة يعجزها شيء؟ صاحب هذه القدرة يعجزه أن يعيد البشرية مرة ثانية؟ والله ما يعجزه، وهو على كل شيء قدير. إذن لما لا تؤمن البشرية بأن حياة ثانية تجزى بها على عملها في هذه الحياة الأولى؟ هذه البشرية من اليابان الأمريكان 95% لا يؤمنون بالبعث والدار الآخرة بصرف الشيطان لهم عن ذلك، وإلا لو فكروا أدنى تفكير فقط لقالوا لما خلقنا؟ لما نموت؟ خلقنا ثم يميتنا؟ ما خلقنا أنفسنا؟ ما نميت أنفسنا؟ من خلقنا وأماتنا؟ هذا هو الخالق، هذا هو رب الإله الحق، لما خلقنا؟ لنعبده. لما يعيدنا؟ ليجزينا على عملنا الذي عملناه في هذه الدار. ولكن لا يرفعون رؤوسهم إلى السماء ولا ينظرون من بناها. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذه السماء والأرض مددناها، والأرض من بسطها؟ آباؤنا أجدادنا بنو فلان أمريكا اليابان. قولوا يرحمكم الله، والله لا باسط لها إلا هو. من مدها وبسطها لتنتظم الحياة عليها ويعيش عليها بنو آدم والحيوانات؟ خالق هذه ما يعبد، خالق هذه ما يذكر، خالق هذه ما يحب، خالق هذا ما يخاف. لأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. هذه الجبال جبال التب جبال وربا جبال العالم، هذه الجبال من جمع ترابها حجارتها؟ من نصبها؟ آباؤهم أجدادهم الحيوانات؟ من فعل هذا؟ لا جواب إلا الله فقط. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي حتى لا تميد بنا وتضطرب وما نستطيع أن نحيا على الأرض لولا أنها كالأوتاد مثبتة الأرض، وإلا تميل الأرض بالناس ويهلكون. وجعلنا الجبال أوتادا، جمع وتد الذي تربط به الخيمة. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هذه النباتات على اختلافها وتنوعها، الأشجار على اختلافها كلها، من أنبتها؟ لا جواب إلا الله فقط في من يقول لا. من العلم؟ علم من؟ لا بد من كلمة الله، ثم كلمة الله والإيمان بالله. هذا من عهد آدم عليه السلام إلى يوم هذا، والبشرية تعرف أن الله هو خالقها ورازقها، كفار ومؤمنين. حتى جاء المذهب الشيوعي اليهودي الماسوني والذي مسخ ونسخ وهبط، وحولوا بعده تحويل جديد العلمانية. العلم، حتى ما يقول الله أعطاني بصري ولا سمعي، العلم لما الموت ولما الحياة، العلم. والله لا كذب محت، لا كذب بحت. إذن هكذا يقول تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل صنف، الزوج صنف بهيج جميل حسن المنظر من سائر النباتات على اختلافها. انظر إلى الرمان فقط، إلى التفاح، إلى البرتقال، إلى المشمش، إلى التين، إلى إلى إلى الزيتون. هذه النباتات من أنبتها؟ ولما أنبتها وأوجدها؟ لتعيش عليها الخليقة البشرية أيام حياتها. ثم قال تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. اللهم اجعلنا من المنيبين. تبصر، تفتح عينيك فتشاهد الكون فتقول: آمنت بالله، آمنت بالله، وتتوب إليه وترجع إليه وتقول: دلوني على ما يحب أفعله، دلوني على ما يكره أتركه، لأني عرفت وآمنت به، أنيب وأرجع إليه في كل شؤوني وكل حياتي. هذا شأن المؤمنين، لأنهم أحياء. روح الإيمان كروح الحياة، روح الإيمان إذا دخلت في القلب، الأذن تسمع الحق والعين تبصر واليد تأخذها تعطي والرجل تمشي، وإذا سلبت تعطلت الأسماع والأبصار، لا تعبد الله. والروح في البدن إذا خرجت تعطل كل حس فيها وكل عضو. هكذا يقول تعالى: تبصرة وذكرى لمن؟ لكل عبد منيب. المنيب الذي ينوب إلى الله في كل شأنه ويرجع إلى الله في كل شؤون حياته، وما إن تزل قدمه ويرتكب ذنبا إلا ينوب ويرجع إلى الله ويستغفر ويتوب إليه، موصوف بهذه الصفة العجيبة منيب. لكل عبد منيب. من العبد؟ كل ما خلق الله من البشر هم عبيده، وهو سيدهم ومالكهم، أبيضهم وأسودهم، كافرهم مؤمنهم، كلهم عبيد لله تعالى. ثم قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء. نزلنا نحن رب العزة والجلال والكمال، نحن رب، لا رب كل شيء، لا إله غيرنا ولا رب سواه. نزلنا من السماء أي من السحاب في السماء. من أوجد السحاب؟ من ملأه بالماء؟ من جعله يمطر؟ من لا جواب إلا الله. الله الله الله. هل حاولت أوروبا أن تخلق سحابا حتى تمطر؟ إذا انقطع المطر طلبوا منا أن نصلي لهم في الماء في الكنيسة. مرة انقطع المطر على أوروبا فقال المسلمين: استسقوا لنا، فاجتمعنا واستسقينا لهم ودعونا الله وأمطر عليهم. فهذا المطر من يجمع السحابة؟ من يجعل في السحاب الماء؟ من يأخذه من البحار أو من الآبار؟ من لا جواب إلا الله. إلا الله. إذن فلا إله إلا الله، لا تعبد إلا الله، لا تحب إلا الله، لا تطمع ولا ترغب إلا في الله، لا ترهب ولا تخاف إلا الله. املأ قلبك بذكر الله وكن من المنيبين الأوابين. ونزلنا من السماء ماء مباركا. مبارك وإلى لا؟ المطر مبارك، والله مبارك، ينبت النباتات والزروع على اختلافها والأشجار، ولولا البركة كيف ينبت هذا؟ مبارك. ونزلنا من السماء مباركا ماء مباركا فأنبتنا به جنات، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الجنات جمع جنة، البستان، البساتين في العالم نبتت على الماء ولا على التراب أو على اللبن أو على السحر؟ كل البساتين في العالم نبتت على ماذا؟ على الماء. فأبتنا بحدائق بساتين وحب الحصيد. الحب الذي يحصد ما هو؟ البر، الشعير، الذرة، كل الحبوب التي تحصد سبب وجودها الماء، وإلى لا الماء المبارك الذي نزل من السماء فأنبت حب الحصيد. والبشرية الآن تأكل الخبز من أي جهة؟ من أي جهة؟ من التراب، من حب الحصيد في أي مكان. ثم قال أيضا والنخل باسقات، ادخل البستان وارفع رأسك إلى النخل أين تجدها؟ باسقات عاليات مرتفعات إلى عنان السماء. كيف نبتت هذه النخلة العظيمة؟ هذه من نواتها هكذا بذرة صغيرة أصبحت بهذه الحال، من أنبتها؟ أجدادنا آباؤنا اللات والعزى، عيسى ومريم عليهم السلام. والله لا جواب إلا الله، لم ينبتها إلا الله. لماذا أنبتها؟ لعباده مؤمنين وكافرين، ليعيشوا على التمر وعلى الحب والزرع حتى تتم حياتهم على انتظام إلهي، وبعد ذلك ينتقلون إلى الدار الآخرة الباقية الخالدة. والنخل باسقات أي عاليات مرتفعات لها طلع نضيد. الطلع تقول النخلة أطلعت، تطلع الطلع وتفتح وإذا بها منضد حبوب عجب. والنخلة باسقات لها طلع نضيد، من ينضد هذا الحب آمنا بالله، منين يخرج؟ من خشبة ميتة ويتفتح وإذا به رطب يأكله الإنس والجن، سبحان الله. والنخل باسقات أي وخلقنا النخل وأنبتناها باسقات لها طلع نضيد منتظم، عجب هذا الطلع. ثم قال تعالى رزقا للعباد. لماذا أنبت النخلة وجعلها تطلع؟ لما جعل الطلع فيها؟ لما حول الطلع إلى تمر ورطب؟ من أجل ماذا؟ رزقا لعباده مؤمنين وكافرين. إلا أن المؤمنين يشكرون والكافرين يكفرون والعياذ بالله. والسبب في ذلك أن المؤمنين أحياء والكافرين أموات. وهل ميت تطمع أن يشكر؟ ميت ما ينطق ولا يبصر، والحي هو الذي ينطق ويبصر. فالمؤمنون أحياء والكافرون أموات، ولو طاروا في السماء ولو غاصوا في الماء، لو ادعوا ما ادعوا من أباطيل والترهات، هم عبيد لله، مخلوقون لله، مربوبون لله. وسوف يجزيهم على كفرهم وعصيانهم بدخولهم جهنم، عالم الخلود لا يخرجون منها أبدا، بليارات السنين ما في فناء ولا موت. الفناء والموت في دار العمل فقط، نحن شغالون عمال، انتهى العمل انتقل، أما الجزاء هناك. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتة، أحيينا بالماء من السماء المبارك بلدة ميتة. كم من أرض ميتة تنبت نخلة والشجر بعدما كانت ميتة؟ وأحيينا ببلدة ميتة. ثم قال تعالى هكذا الخروج، هكذا الخروج من القبر. كما أحيى الله هذه الأرض بهذه النباتات والعجائب يحيينا نحن من التراب كذلك، ونصبح كالنخل كذلك نخرج الموتى، كذلك الخروج أي من الأرض. ينزل من السماء ماء كمني الرجال، والأرض كلها كصحفة البيضاء، ووالله لننبت كل آدمي من ذرية آدم ينبت كما ينبت البقل في الأرض. وعجب الذنب عظيم صغير في خرزات الظهر الأخيرة، هذا لا يفنى أبدا، ومنه ننبت كما ينبت البقر. 40 سنة أو عاما وإذا بالأجسام كلها نبتت في الأرض، فينفخ إسرافيل نفخة الحياة فيقومون كلهم لله، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون. والله كما تسمعون سيأتي يوم تنتهي هذه الحياة وتأتي نفخة الفناء فتتحلل الكائنات كلها، لا السماء ولا الأرض ولا الجبال ولا وتوجد أرض كقطعة كورقة بيضاء وفيها فقرات الظهر ذيك العجب موجود محفوظ فيها، وينزل هذا الماء من السماء وننبت في مدة 40، قال أبو هريرة 40 يوما أو سنة، فلما تكتمل الأجساد كلها ما فيها طفل صغير وكبير ينفخ إسرافيل نفخة الحياة فتدخل الأرواح في أبدانها وكل روح تنزل إلى بدنها ولا تختلف عنه. آمنا بالله. كذلك الخروج كما أنبت كما رفع السماء وبنى وأنزل الماء من السماء وأنبت به كذا كذا كذا، هكذا الخروج من القبور. لما تكذبون بالبعث الآخر؟ ومن هنا آمن العرب ودخلوا في الإسلام بهذه البيانات القرآنية العجيبة. ولكن الذي نأسف له أن الكفار لأن ما بلغناهم هذا، ما جلسنا معهم، ما سألناهم لما لا تؤمنون بالدار الآخرة، لما خلقتم في هذه الدار، هذا يحتاج إلى المجالسة والمكالمة بأدب واحترام، والله لا يرجعون. إذ لا معنى لعقل أبدا ينفي وجود الله عز وجل وهو مخلوق خالقه، ولا ينفي الدار الآخرة وهذه تموت وتفنى، الذي أوجد هذه قادر على أن يوجد الأخرى. ألا وقد أخبر بذلك وأنزل كتبه وأرسل رسله وأقام الحجج والبراهين آلاف الحجج والبراهين على البعث والدار الآخرة. ولكن مع الأسف دعوتنا وقفت والعياذ بالله، لأنهم حرموا أنفسهم من الإسلام، حاربوا المسلمين وهبطوا بهم فحرمهم الله الإسلام ليخلدوا كلهم في جهنم. والله لولا أنهم حاربوا الإسلام لأسلم العالم بكامله وهو في الجنة، ولكن نصبوا العداء والحرب على الإسلام فحرموا منه، خليهم في جهنم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث بمظاهر القدرة الإلهية في الكون. من هداية هذه الآيات التي درسناها تقرير مبدأ الحياة الثانية، البعث الآخر. البعث الآخر سوف يبعثنا الله بعثا آخر، كما أوجدنا يوجدنا. الهداية في هذه الآيات تقرير مبدأ البعث الآخر والحياة الثانية وأن الدار الآخر حق. ولهذا ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا ويشهد أن الساعة حق وأن الدار الآخر حق. نعم. ثانيا مشروعية النظر والاعتبار فيما يحيط بالإنسان من مظاهر الكون والحياة للعبرة طلبا لزيادة الإيمان والوصول به إلى مستوى اليقين. من هداية هذه الآيات لفت النظر إلى أن ننظر ما في هذه الكائنات تتجلى فيها قدرة الله، عظمة الله، رحمة الله، ولاية الله، فيزداد إيماننا وننتقل من الإيمان إلى اليقين، وهذا هو الهدف المطلوب. انظر إلى شجرة أمامك فقط، من رفعها؟ من أوجدها؟ انظر إلى حيوان يمشي بين يديك، من خلقه؟ الله. قل آمنت بالله لا إله إلا الله وتطيع الله عز وجل وتعبده. نعم. وأخيرا فضل العبد المنيب وفضيلة الإنابة، فضيلة الإنابة إلى الله تعالى، والمنيب هو الذي يرجع إلى ربه في كل ما يهمه، والإنابة التوبة إلى الله والرجوع إلى طاعته بعد معصيته. آخر هداية الآيات بيان فضل الإنابة إلى الله، ونحن مأمرون بأن ننيب إلى ربنا وأن نرجع إليه في كل ما يعترض حياتنا، ثم ننيب إليه في كل خطيئة نرتكبها، ولو كلمة أو نظرة نقول آمنت بالله وأستغفر الله وأتوب إليه، حتى نكون إن شاء الله من المنيبين الأوابين. اللهم اجعلنا من المنيبين الأوابين يا رب العالمين.